لا تشكر اصلا، الاصل ما لا تشكر، كيف تشكر؟ يعني الشعر في الصلاة اذا ترك الانسان واجبا من الواجبات لابد ان يجبره. قال نص عليه في حديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان، وهذا يدل على عدم وجودها وانها سنة. قال وان ذكرها في اثنائه، يعني ذكر انه لم يسن في اثنائه اي في اثناء وضوئه، ابتدأه اي رجع من اوله، هذا ما نفسه به ابتدأه، صححه في الانصاف والمرداوي وهو من كتب العلم المحققة او المحققة من المذهب المبينة للروايات التي وردت والوجوه التي فرجت على مذهب الامام احمد او اختار الاصحاب من اصحاب الامام احمد، وفي كتاب عظيم النفع. قال وقيل يأتي فيها حيث، يعني قول اخر قيل يدل على التمرير، صيغة التمرير وتضعيف، يأتي بها يعني بالتسمية حيث ذكرها، يعني لو ذكرها في اثنائه بعد ان غسل وجهه، غسل يدا من ايديه مثلا ثم ذكر انه لم يسمي، قال يسمي في ذلك في ذاك الوقت ويمشي ويمضي ويبني على وضوئه، قطع به في الاقناع وحكاه في حاشيه التنقيح عن اكثر الاصحاب، يعني يكتب في هذا انه لا يلزم منه ان يعيد ما لم يسمى عليه من الوضوء، لان الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، هذا الزياده فيها نظر، يعني في صحتها نظر، ولو صحت لاصبح الوضوء يعني غير صحيح. والصواب ان شاء الله تعالى انها سنة، وانه لا يجب عليه الابتداء اذا ذكر، ولو ذكر في اثنائه وقال بسم الله فانه وقع على اقل تقدير ما بعدها مسمى عليه مباركا فيه. قال وفروضه ستة، الفرض يعتبر اعلى من الواجب، لأن الفرض معناه يعني المقطوع به، فكأنه يرى أن الأمور في أركان وواجبات وسنن، والركن والفرض مترادفة تقريبا، فكأنه يقول فروضه التي لو نطق منها فرض واحد ما صح، كالاركان بالنسبة للشيء لو سقط منها ركن ما صح ذلك العمل وعليه ان يستأنفه. قال فروضه ستة، وذلك بحسب الاستقراء الوارد في الآية المائدة والسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن السنة مكملة ومبينة ومفصلة لما اجمل بالقرآن الكريم. ثم بدأ بغسل الوجه بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. اذا الدليل لفرضيه الوجه الكتاب والسنه والاجماع، اما الكتاب فهذه الايه وهي اصل في الوضوء، اذا قمتم الى الصلاه يعني اردتم القيام، اردتم القيام الى الصلاه تغسلوا، لان الانسان قد يتوضا قبل ذلك بفتره، اذا معناته انها اذا اراد، ليس المقصود به عندما يقوم بالصلاه، وانما اذا اردتم القيام تغسلوا وجوهكم، والاصل في الامر انه للوجوب، ولا يصرف صارف عن الوجوب الا قرينه تكون موجوده في النص او خارجه عنه، ولأنه صلى الله عليه وسلم بين ذلك بفعله، وجاء ذلك في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي وحديث الربيع وغيرهم ممن وصف وضوءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يغسل وجهه. وغسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق على الصحيح في الكبرى والصغرى، في الطهارتين الوضوء وطهارة الغسل، بحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفيه فمضمض واستنثر متفق عليه. وكذلك اسمه صلى الله عليه وسلم الذي وصفه لنا ازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، فقد ذكرنا انه كان يتوضا وضوءه للصلاه، ثم بعد ذلك يغسل راسه وميامنه ومياسره، ثم يفيض الماء على بدنه صلوات الله وسلامه عليه. والإجماع منعقد على أن من ترك غسل الوجه فإن وضوءه باطل، وأنه لا تصح له صلاة إلا من عذر، فهذا دليل على أن غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء لا تصح طهارته بدونه. والوجه هو من حدوده من الشعر الرأس النابت المعتاد، من منابت شعر الراس المعتاد الى اولى الى من حدر من اللحم او اللحيه ما تدخل في المواجهه. الوجه يواجه به ما يواجه به، واما من العرق من شحمه الاذن الى شحمه الاذن، وهذا يدخل فيه في بالنسبه للشعر النابت يعني المعتاد، قلنا ان المعتاد حتى يخرج يعني صنفان، صنف الذي هو ينبت على منتصف الجبهه فهذا يعتبر من الوجه ولا يعتبر من الراس، فعليه ان يدخله في الغسل، لان الوجه تقريبا او الجبهه تعتبر كل انسان بمثابه الكف والشعر المعتاد. فما نزل عن ما نزل من الشعر على الجبهة يعتبر من الوجه ولا بد من غسله معه. ومن حفر من الشعر فشعر الأصلع فلا يجب أن يغسل لأنه من الرأس، لأنه من الرأس، هذا هو حدود الوجه. قال وغسل اليدين مع المرفقين. أما دخول المضمضة كالاستنشاق أو الاستنفار، أما دخول المضمضة كالاستنشاق فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما توضأ وضوءا إلا ونقل أنه تمضمض فيه واستنفر، فإما أن يكون ثلاثا وإما أن يكون مرتين وإما أن يكون مرة، كل سائر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المضمضة والاستنشاق والاستنكار. وقول أيضا أمهات المؤمنين يوضأ وضوءه للصلاة قبل الغسل دليل على أنه كان يأتي بما في الغسل بما يأتي به في الوضوء. ثم ايضا يعني قيد على حديث تمضمض واستنفر ايضا الامر به، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاستنفار، اذا استيقظ احدكم فليستنفر فان الشيطان يبيت على خيشومه، فهذا دليل هذا الامر الاصل به ان فيه انه للوجود. وهذا اصح اقوال اهل العلم واحوطها ان المضمضه والاستنكار والاستنشاق يعتبر من الوجه، يعني تابع للوجه، فالتابع تابع فيكون داخلا في الوجود على اصح اقوال اهل العلم في الطهاره الصغرى والكبرى. الفرض الثاني غسل اليدين مع المرفقين بقوله تعالى ايديكم الى المرافق. هذا الفرض الثاني من فروض الوضوء ان يغسل اليدين للآية الكريمة وللأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انه غسل صلوات الله وسلامه عليه يديه الى المرفقين في سائر من نقل وضوءه صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على انه فرض لا تصح الطهارة الا به. وهذا ايضا اجماع، فيكون دليل ايضا الكتاب والسنة والاجماع على فرضية غسل اليدين. اما المرفقين دخول المرفقين في اليدين او مع اليدين فهذا جاء لي عدة معاني. اولا قول الله عز وجل فأيديكم الى المرافق، ان الى بمعنى مع، ان الى بمعنى مع،